أبكيت حين رأيتني بعد البهاء اصفر لوني ورأيت فقرك حائلا بين الدواء الغالي وبيني ورأيت فقرك حائلا بين الدواء الغالي وبيني سامحت فقرك ما له ذنب علي ولا تجني ولعل قلبا طيبا يدري بآلامي وحزني ويمد كفا أبيضا ليزيح هذا الداء